طبعا قد تستغربون هذه الظواهر وبعضكم قد يقول أين هي، أنا أقول موجودة وإن كانت في بلادنا بحمد الله قليلة، لكن ما عندنا عصمة من الله عز وجل. إذا لم نعالج هذه الظواهر وصلت إلينا كما وصل التكفير لبعض أفراد وإن كانوا شذا بتساهلنا وعدم عنايتنا بهذه الأمور، تتبين موجود الآن وبدأت له مؤلفات وكتب وله يعني الآن زخم كبير بين طائفة من المنتسبين للعلم، وتثار قضاياه خاصة في مصر وفي أفغانستان وفي بعض البلاد الإسلامية. هذه بدعة. المسألة التاسعة هي الكلام عن خطورة نزعات التكفير قبل التكفير، ولذلك أرى أن طلاب العلم يجب أن يهتموا بالأشياء الممهدة للتكفير ويعالجوها قبل أن توصل إلى التكفير، لأن الغالب إن ظواهر ونزعات التكفير إذا بدأت إذا لم تعالج قبل وصول أهلها للتكفير ففي الغالب إنهم إذا كفروا يصعب علاجهم. حسب التجربة قديما وحديثا أن من وصل إلى التكفير الخالص في الغالب إنه يصعب علاجه، لا يمكن إقناعه إلا في حالات نادرة جدا خاصة العتاة الذين بيتوا التكفير. أما الذين يمر عليهم الكلام بدون إقناع وهم يتأثرون بعض التأثر هذه مسألة ظواهر تعالج. فلذلك أقول إنه ينبغي أن نحذر ونحذر ونتنبه للنزعات الأولى الممهدة للتكفير وإن لم يوجد بحمد الله التكفير بيننا. من هذه النزعات التشدد في البراء والشدة في الكلام في الولاء والبراء إلى حد يوقع الناس في حرج، يوقع الناس في شيء من الإشكالات مع والديهم مع قاربهم مع شيوخهم مع زملائهم مع المسؤولين بينهم مع أهل الرأي والمشورة مع كبار القوم وذوي الهيئات إلى آخره. إذا وجدت الشدة إلى حد يخرج عن الحد الشرعي المعروف لدى العلم فاعرف أن هذه نزعة يخشى أن تصل إلى التكفير فيجب أن تعالج. البراء والولاء الأصل شرعي لكن له ضوابطه وموازينه ينبغي أن يرجع فيه إلى أهل الفقه الراسخين خاصة إذا بثق عنه مواقف وتعامل، أما مجرد الكلام النظري سهل. تجد بعض مثلا الناس تفاجأ أنه هجر عمه أو خاله أو قريبه تسأله لماذا؟ قال والله في بيته كذا من المعاصي وعنده كذا من التقصيرات، طبعا ليست مكفرات. فتناقش الشخص تجد أنه يعني عمل أو عامله معاملة الكافر أو قريبا من معاملة الكافر، لا يأكل ذبائح لا كذا إلى آخره، لا يحضر دعوته الواجبة، قد لا يشارك في الأمور الواجبة له شرعا إلى آخره. فإذا هذه ناتجة عن شدة القول البراء. كذلك في مسألة الولاء بعض الناس تجده يعد أصدقائه على الأصابع والبقية ما يدري عنهم أو يتبرأ منهم، لما يقول والله ما أجد على الدين الصحيح إلا فلان وفلان وفلان. يا أخي لا ما هو صحيح، ما أكثر ثقات الصالحين. فإذا وجد التشدد في الولاء تضيق دائرة الولاء إلى حد غريب لا يعرف أهل العلم وأهل الاستقامة والمعتدلين من ال يعني طلاب العلم الشرعي فأعرف أن المسألة فيها شيء. أيضا من بذور التكفير الاستحلال، استحلال ما لا يحل، استحلال الغيبة أحيانا بغير وجهها، استحلال القدح في المخالف وإن كان من المسلمين إلى حد التبديع والتكفير وإخراج من الملة أو دوما دون ذلك، أو استحلال الأفعال، استحلال الوسائل غير المشروعة، استحلال الضرب أو المكائد اللي فيها غدر وخيانة، استحلال المكيدة اللي فيها غدر وخيانة، أو استحلال الأساليب اللي فيها سوء أدب. يعني مثلا على سبيل المثال قد تجد، وإن كان هذا بحمد الله يعني لم يكن مشهور، لكن أقول قد تجد وقد وجد في بعض البلاد، يعني من الظواهر أن يأتي طالب علم له رأي في قضية من القضايا فيصعد على المنبر أو في قاعة من القاعات وفي مكان من الأمكنة يقرر أمرا من أمور الدين، فتجد أصحاب هذا الصنف اللي عندهم شدة ربما يعملوا عملا غير مشروع في سبيل النكاية بهذا المخالف، إما أن يخرجوا جماعة كلهم من المسجد أو يغيروا جلستهم بحيث يعني يجعلون اتجاههم عكس اتجاهه أو لا غير مقابل له، إما أن يعطونه الجنب أو القفا كما حصل في بعض المساجد في بعض البلاد، يعني أساليب نوع من الاستفزاز والنكاية بالطالب العلم هذا المخالف لأنه يخالفهم. طبعا هذه علامات من سمات الخوارج، طبعا هذا الشخص قد يكون من الخوارج الآن، لكن استمر ووجد من يؤيده على هذه الأساليب، قد يطفئ الكهرباء، قد مثلا يرجم حجارة للتشويش على الحاضرين نحو ذلك. أقول مثل هذه الأساليب لا يفعلها إلا أحد اثنين، إما جاهل هذا يجب أن يعلم، وإما صاحب هوى إذا لم يصحح عمله ويجد من طلاب العلم من يبين له أن هذا غلط فستتجارى به الأهواء وربما يصل إلى التكفير والله أعلم. ثم ما هو أعظم من ذلك؟ استباحة الأعمال التي تعد من الإفساد في الأرض، استباحة التفجيرات، الإحراق، النسف، النكاية إلى حد يعني يتلف النفوس، النكاية بالآخرين أو إلى حد يخل بالأمن أو إلى حد يوقع المؤمنين في فرقة، يوقع المسلمين أهل الخير في فرقة، أو إلى حد يستعدي الأشرار على الآخرة، يستعدي الأشرار على الأخيار، لأن الأشرار لا يميزون من كان متدين وفعل شيئا حسب على المتدينين. وش رأيكم؟ إذن ألا يجب الأخذ على يد السفيه ممن ينتسب للتدين، لا سيما أن مثل هذه الأفعال كتمها وعدم معالجتها خطره على الدين وعلى المسلمين أعظم من خطر جميع كثير من أفعال الكفار أنفسهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت ما شدد في قتل أحد من أهل الأهواء مثل قتل الخوارج. لماذا؟ لأن عملهم يؤدي إلى الفساد في الأرض ويؤدي إلى الإخلال في الأمن، ولأنهم يستحلون دماء المسلمين ويستحلون النكاية بالمخالف بكل وسيلة، ونزعات التكفير تؤدي إلى هذا يا أخوان، حتى لو لم تصل إلى التكفير. طبعا الناس يقول لا، يعني هذه مجرد عواطف أو مجرد يعني وجهات نظر أو اجتهادات خاطئة أو جهل. أقول هذه هي المصيبة، أن نترك هذه العواطف وهذا الجهل وهذه الاجتهادات الخاطئة لا نعالجها، والعلاج لا بد أن يكون بكل وسيلة، حتى ولو بإعلان مثل هذه الأمور، إذا إذا إذا عسر العلاج بالستر بين المسلمين، إذا عسر العلاج بالستر فلا بد من إعلانها، لا سيما والأمر قد وقع فيه الفاس على الرأس، أن الأمر وقع فيه الفاس على الرأس، فلا بد من لطلاب العلم، وهذا رأيي، من أن يعالجوا مسألة نزعات التكفير وسمات التكفير والظواهر والآراء والمواقف التي تؤدي إلى التكفير في النهاية، ومن ضمنها هذه الأساليب التي ذكرتها. قد يقول قائل وهذا حق إنه من علاج التكفير أو من علاج أو من تفادي وقوع التكفير إنكار المنكرات، وهذا حق فعلا، هذا حق يجب أن يقال، لأن من أسباب ظهور التكفير ك